سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في باب الجماعة وما يتعلق بها من أحكام، وقد وصلنا فيها إلى أن الإمام لا يجب عليه نية المأمومية إلا في أربع مسائل، ووضحنا هذه المسائل في الدرس الماضي، وهي صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وقال بعضهم نية الجماعة، أي استحضار نية الجماعة حتى يحوز بها الفضل، لكن هذا إذا صلى منفردا، يعني أن الإمام الراتب إذا صلى منفردا نوى الجماعة ونوى الإمامة حتى يأخذ ثواب الجماعة. أحيانا الإمام الراتب يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي وحده، كثير في المساجد هذا. قال العلماء له ثواب الجماعة، أي ثواب 27 درجة، لكن بشرط أن ينوي الإمامة حتى ولو لم يكن هناك أحد، فهو يقوم مقام الجماعة. قال وأما فضل الجماعة فلا يحصل له إذا صلى منفردا إلا أن ينوي أنه إمام. وهذا رأي جمهور العلماء، يعني بعض علماء المالكية كاللخمي قال إذا لم ينوي الإمامة له ثواب الجماعة، ولكن الراجح طبعا رأي الجمهور، لأنه موافق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الجماعة وهو واحد له ثواب الجماعة، له ثواب الجماعة. ثم بين الشيخ بعد ذلك ما يقدم للإمامة أو الأحق بالإمامة، فقال ويستحب تقديم السلطان في الإمامة، ثم رب المنزل، ثم المستأجر يقدم على المالك، ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، ثم الزائد في القراءة، ثم الزائد في العبادة، ثم المسن في الإسلام، ثم ذو النسب، ثم جميل الخلق، ثم جميل الخلق، ثم حسن اللباس. شرع الشيخ في بيان ما يستحب أن نقدمه للإمامة، قال ويستحب للجماعة إذا اجتمعوا بمكان ما، يعني في المسجد أو غير المسجد، وكل منهم يصلح للإمامة، يعني كلهم فقهاء قراء، يبقى يقدم السلطان أو نائب السلطان يعني الحاكم، لأن له الإمارة، إمارة الدين وإمارة الدنيا. وهكذا كان الخلفاء الراشدون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يخطبون الجمعة ويخطبون في العيد وفي الاستسقاء ويأمون الناس في كل شيء، إمامة في الدين وإمامة في الدنيا. تقديم السلطان في الإمامة على غيره من رعيته، هذا على سبيل الاستحباب، أما إذا أناب أحدا من الرعية فله ذلك. ثم رب المنزل، يعني في منزله، رب المنزل في منزله. قال ثم رب المنزل إن لم يكن هناك سلطان، يعني حتى في منزل الإنسان لو زار السلطان أو الأمير أحدا في منزله قدم في الإمامة أيضا. إذا لم يكن هناك سلطان فرب المنزل أحق بالإمامة. وذلك لحديث أبي مسعود البدري عند الإمام أحمد والإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، يعني أن السلطان لا يؤم وإنما يقدم هو كرب المنزل، ولا يؤم الرجل في بيته، فصاحب البيت أحق بالإمامة من الزائر أو الضيف، وكذلك السلطان يقدم على رب المنزل. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني المكان المعد لرب المنزل أو للسلطان لا يجلس عليه إلا بإذنه. هذا أدب نبوي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن حنظلة عند البزار والطبراني في الأوسط بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بصدر فراشه، يعني المعد له، يعني هو يجلس في الصدارة، والذي يأتي بعد ذلك يجلس بجواره من هاهنا أو هاهنا أو من الخلف. وأحق بصدر دابته، يعني يركب من الأمام والضيف أو الزائر يركب خلفه، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقول يعني صاحب الدابة أولى بمقدمها ويركب هو وراء صاحب الدابة، إلا إذا تنازل صاحب الدابة وركب إيه وأركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه. وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤم في بيته، وأحق أن يؤم الرجل، يعني أحق أن يؤم في بيته إلا إذا تنازل عن هذا الحق. انظر إلى هذه الآداب، حتى ولو كان الزائر عالما لكن يؤم بإذن صاحب البيت. قال لأنه أعرف بقبلة منزله، هذه هي العلة في تقديم رب المنزل، لأنه أعرف بقبلة بيته، لأن الزائر لا يعرف، ربما انحرف يمينا أو يسارا. قال ثم المستأجر يقدم على المالك لو اجتمع معا، لأنه مالك المنفعة وهو أخبر بعورة المنزل، يعني المكان الذي ينبغي أن يصلى فيه من صاحب المنزل اللي هو المؤجر، هناك مؤجر وهناك مستأجر، فالمستأجر يقدم على المالك في بيته لأنه مالك المنفعة، لأنه هذا داخل في في وأحق أن يأم في بيته، الرجل أحق أن يأم في بيته. فالمستأجر مالك الإيه؟ مالك المنفعة، وإن كان المؤجر مالك الذات لكن هذا مالك المنفعة. ثم الزائد بالفقه لأنه أعلم بأحكام الصلاة، اللي هو إيه؟ المتفقه الذي يعلم بما تصح به الصلاة وما يكره في الصلاة وما يجوز في الصلاة وما تبطل به الصلاة. الفقيه يقدم على غيره قبل عالم الحديث وقبل عالم القراءات. وذلك في رواية الحاكم عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأفقههم في الدين، أي أعلمهم بالأحكام، فأفقههم في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم الزائد في الحديث، يعني إذا كانوا في الفقه سواء ولكن واحدا منهم أعلم بالسنة، يبقى يقدم لأنهم في الفقه سواء، يقدم إذا زاد عن الفقيه في علم السنة. هو فقيه ولكنه عالم بالحديث لأنه أحكم لسنة الصلاة، لأن الصلاة مليئة فيها 14 سنة غير المندوبات، أيضا من السنة الخفيفة فيها 50 سنة أو أكثر. فإذا كان عالما بالحديث يكون أحكم في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه في رواية، رواية أبي مسعود البدري برضو عند الحاكم، قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد ومسلم. ثم الزائد في القراءة، يعني فقيه استوى مع غيره ومحدث استوى مع غيره في الحديث، ولكن يزيد في علم القراءات، أعلم بقراءة القرآن الكريم، القراءات السبع أو القراءات العشر المتواترة. قال: لأنه أمكن من غيره للحروف، ويحتمل أنه أكثر قرآنا أيضا. يعني لو واحد مثلا يحفظ ربع القرآن، وواحد يحفظ نصف القرآن، وواحد يحفظ القرآن كله، يبقى يقدم على من يحفظ الأقل، لكن بشرط أن يكون فقيها وعالما بالسنة والآخرون كذلك، وهو يزيد عنهم في القراءات أو في الكثرة، كثرة القرآن. يعني هو يحفظ القرآن كله والباقون يحفظون أقل منه أجزاء، فيقدم القارئ، لأنه يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم يفسر بحسن القراءة والعلم بالقراءات، ويفسر بالأكثرية قرآنا، يفسر بتفسيرين. لكن انظر الآن يعني في مجتمعنا هذا، هذه المراتب يعني لا تراعى، تجد الذي يعني يحفظ شيئا من القرآن يقدم نفسه على الأزهري مثلا الذي يتعلم في الأزهر الشريف والذي يدرس القرآن والسنة والفقه والحديث والتفسير، وتجد هو مثلا لم يحصل شيئا من هذه العلوم ويتقدم. ليه؟ لأن صوته جميل مثلا، يقدم نفسه لصوته. وإذا حدث شيء في الصلاة بطلت الصلاة، والله أعلم بطهارته، يعني الاستبراء والاستنجاء والوضوء والغسل، ربما كانت هذه الأشياء غير محصلة عنده. نعم. طبعا أهم شيء الفقه، أهم شيء في الصلاة بالذات الفقه. ممكن يكون قارئ، يكون قارئا حسنا، ولكن لا علم له بما تصح به الصلاة، ربما يكون وضوءه باطلا، ربما يكون غسله باطلا. لأن الفقه لو واحد مثلا اغتسل بالماء والصابون، هل تنفعه القراءة الحسنة التي يحسنها؟ الصلاة باطلة. فأهم شيء طبعا الفقه، العلم بما تصح به الصلاة. لكن بالنسبة للقرآن الواجب ما تصح به الصلاة، الفاتحة وقصار السور. يعني لو قرأ إذا جاء نصر الله والفتح قراءة حسنة وقل هو الله أحد قراءة حسنة، يقدم على الذي يحفظ القرآن كله ولا فقه عنده. فالفقيه يقدم على أي حال، لأنه عالم بما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة، وهذا ليس كذلك. يعني ممكن هذا تكون الصلاة سرا فينسى الفاتحة، يقرأ سورة طويلة مثلا، سبح اسم ربك الأعلى. طبعا سبح اسم ربك الأعلى كد فاتحة وسورة متوسطة، وهو لا يعلم، هو نسي. ممكن يتذكر أنه نسي الفاتحة لكن لا يعرف التصرف، خلاص يداري على نفسه والسلام عليكم السلام عليكم، ويحمل أوزار كل من خلفه، يحمل أوزار كل من خلفه، لأنه لم يعرف كيف يتصرف، نسي الفاتحة. لكن طبعا ماذا يصنع؟ هو جاهل، يفضح نفسه طبعا، يستحي من هذا، فيتمم الصلاة باطلة ولا يرقعها ولا يعرف الترقيع أصلا، ويظن أنها تصح بأي قرآن، وهذا لا يصح. فالناس يعني يظنون أن أهم شيء حسن القراءة. حتى لو واحد إمام مثلا راتب، ويعني قراءته مثلا يعني على قدر حاله، ولكنه من أهل العلم، يعرف فرائض الصلاة ومبطلات الصلاة وسجود السهو وغير ذلك من الأحكام، لكن صوته ليس حسنا مثلا، أو قراءته صحيحة، حتى وإن لم مثلا يجود، يعني التجويد مثلا، لكنه يقرأ قراءة صحيحة لا يلحن، وإن لم يجود القرآن. طبعا التجويد يعني قيل واجب وقيل إيه سنة، التجويد اللي هو إيه يتلقى على المشايخ، يعني المد والإظهار والإضغام والإخفاء والإقلاب والتفخيم والترقيق بالنسبة للأحكام، يعني أحكام القرآنية، هذا التجويد والتحسين أمر من السنة، من السنة. بعض الناس يقرأ ولا يلحن لكن لا يجود، فالتجويد قيل واجب وقيل سنة، لكن الفقه ده واجب قولا واحدا عند جميع العلماء، لابد أن يكون إيه؟ الإمام فقيها حتى يحسن الصلاة فيأخذ ثوابا بعدد من صلى خلفه، وإلا أخذ آثاما بعدد من صلى خلفه. طبعا الذي يستحضر مثل هذه الأحكام لا يتقدم للإمامة إلا إذا كان إيه أهلا لها. لكن انظر إلى هذا الترتيب وهذه المراتب في الإمامة. ثم الزائد في العبادة، يعني بعد الاستواء في الفقه والاستواء في الحديث والاستواء في القرآن، يأتي المتعبد الذي يحافظ على الفرائض في أوقاتها والسنن القبلية والبعدية، ويتمسك بالفرض والسنة والمستحب، ويجتنب الحرام ويجتنب المكروه ويجتنب المتشابهات. هذا هو المتعبد، هذا هو الايه العابد المتعبد، يقدم على غيره. لا لا طبعا، لا لا، لو استدبر المصلي القبلة بطلت الصلاة، لا يصلح أن يكون خليفة. الخليفة لازم يمشي معتدل، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. الخليفة يعني الخليفة الذي استدبر القبلة، لا أنا بتكلم على الخليفة. الخليفة هو الذي لا يستدبر القبلة، لأن المستخلف اللي هو الإمام ده خلاص بطلت صلاته. هو استدبر القبلة وكمل الصلاة على أساس صلى ركعة واحدة، يعني صلى ركعة في عيب ما حصلوا ظروف قبل الموضوع، يعني هو حاجة في عيب خصوصا راح يستدبر القبلة. لا لا، بطلت صلاته هو، لا بطلت صلاة المستخلف. أما المستخلف الخليفة ده طبعا صلاته صحيحة، يعني إذا حصل للإمام عذر بتبطل صلاته، يعني سبقه الريح أو نزل منه الدم متقاطر فهو طبعا بيخرج. أي ما إذا عجز عن أي ركن من الأركان، عجز عن الركوع، عجز عن القراءة فاستخلف، يبقى أهم شيء الخليفة يدخل إلى القبلة، لكن بطلت عليه هو لانحرافه. نعم نعم. لو هو يريد أن يحافظ على صلاته يرجع لورا إلى القهقرة، يرجع القهقرة والخليفة يدخل مكانه، يقول مثلا أكمل يا فلان أو صلي يا فلان. أو مثلا هو طبعا الحشرجة التي منعته من القراءة يفهم منها المأمومون أنه يريد الاستخلاف، فيدخل أحدهم. ما هو يجوز العلماء يقولوا في الاستخلاف يجوز أن يستخلف الإمام أو أن يستخلف المأمومون، هذا في باب الاستخلاف. يعني افرض الخليفة الإمام يعني حصل له عذر وترك المصلين وخرج ولم يقل لأحد ادخل، لا علم عنده، وضع يده على الأنف ومشى، أو ترك المكان ومشى، عرفنا أنه له عذر، يبقى أحد المأمومين يدخل من نفسه، أو أحد المأمومين مثلا يقدمه بيده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يقف ورائي العقلاء، العقلاء الذين يفهمون أحوال الإمام، مش أي حد يقف وراء الإمام. أولو الأحلام والنهى أي العقول. لا لكن تقف برضك في، يعني واحد يوقفك على يمين الصف او على يسار الصف، علشان القبلة بالذات، عشان يعني استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فلا بد. والانحراف اليسير بالنسبة لضعيف البصر أو المكفوف، يعني الانحراف اليسير لا يضر، لكن الانحراف الكثير شرق أو غرب تبطل صلاة. عشان كده لابد إيه؟ أن ينبه أحد المصلين على أن يوقفه بجواره عن اليمين أو عن اليسار. ثم الزائد في العبادة لأنه أعلى خشية وأكثر تورعا من غيره، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم والطبراني أيسركم أن تقبل صلاتكم فليؤمنكم خياركم، فليؤمنكم خياركم، يعني أهل الورع وأهل الخشية وأهل إيه؟ وأهل التقوى. ثم المسن في الإسلام، طبعا ده بالنسبة لإيه؟ لجماعة دخلوا في الإسلام، لكن واحد مثلا أقدمهم إسلاما، واحد أسلم له 10 سنين، واحد أسلم له 20 عاما، يبقى الذي له 20 عاما يقدم على من له 10 سنين، لكن كل ده بشرط إيه؟ الفقه والعلم. ثم ذو النسب لأن شرفه يدل على صلاح دينه غالبا، شريف النسب يعني جماعة مثلا وبينهم شريف، شريف النسب وهو من أهل العلم وأهل القراءة وأهل التقوى، يبقى يقدم على غيره ممن ليس بشريف. ثم جميل الخلق بفتح الخاء وسكون اللام، وهو جميل الصورة لأن العقل والخير يتبعانه غالبا، حتى العلماء يقولون ودماثة الخلق بقدر دماثة الخلق، يعني غالبا أن حسان الوجوه يكونون إيه؟ حسن الأخلاق، يكونون إيه؟ حسني الأخلاق. وفي حديث عند قاله عليه الصلاة والسلام عند ابن عدي في الكامل ليؤمنكم أحسنكم وجها فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا، لأن يعني حسن الخلق يتبعه حسن الخلق غالبا غالبا. ثم حسن الخلق لأنه من أعظم صفات الشرف حسن الخلق، لحديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام خياركم أحسنكم أخلاقا وألطفهم بأهله، خياركم أحسنكم أخلاقا وألطفهم بأهله أي بزوجه، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الحديث عند الترمذي والحاكم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم حسن اللباس لأنه أشرف للنفوس وأبعد للنجاسات، وإن الله جميل